مثل هذه المقالة فإنه يفسد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال: تحرف من القلب ما سوى المحبوب لله. وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما ما قضاه وقدره فهو يبغضه ويكره ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: هو كثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين. معلوم أن الكلام فيما سبق كان أيضا عن المحبة، والفرق بين المحبة والخلة بين الخليل والمحب، وأن الخلة أخص من المحبة. ثم أيضا ذكر المحبة ودرجاتها بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبين في هذا الحديث الدقة التي أورثت الدقة في الحب التي أورثت أو استطعم بها المؤمن حلاوة الإيمان ووجد بها حلاوة الإيمان، وهو أن كمالها أو تجريدها أن تكون حبا لله ولرسوله. المحاب أولا يحب الله ورسوله، والأمر الثاني أن المحاب في الدنيا محبوباته ومشتهياته في الدنيا تكون دائرة في فلك حب الله ورسوله، ولهذا كان من تطبيقاتها أو معرفاتها أو تفريعاتها، كل ذلك له وجه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن هذا من من من نابع من قوة تمكن حب الله ورسوله في القلب، ينتج عنه أنك لا تحب المرء إلا لله. ويترتب على ذلك أيضا درجة الولاية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذ لي لأعيذنه. كل هذا يترقى ترقى عجيب حينما يبلغ العبد درجة صادقة في حب الله عز وجل، فلا يراه الله حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، على موازين بسطها الشيخ رحمه الله فيما مضى، وسوف يأتي لها مزيد بسط فيما يأتي. في حقيقة الحب، وأنه ليس دعوة ولا كلمات جوفاء ولا انحراف. والمظهر الثالث هو أن يكره أن يعود في الكفر، يعني الجانب الآخر للحب وهو البغض، أن يبغض ما يكرهه الله. لاحظ التلازم كما يعبر في التعبيرات المعاصرة، وجهان لعملة، الحب والبغض، فلا بد من الأمرين، تحب ما يحبه الله وتكره ما يبغضه الله، فإن هذا جانب من الحب، الجانب السلبي. الجانبان: جانب الإيجاب وهو أن تتبع محاب الله ومراضيه، والجانب الآخر هو أن تكره ما يرضيه الله عز وجل. ومن هنا قال الشيخ: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله. تعدي بمعنى إفراط، إفراط ومجادلة، تضييع يعني تفريط، إما في جانب الغلو وإما في جانب النقص، إما تعدي وإما تضييع، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. وكتب الطبقات تزخر في هذا شيئا عجيبا حينما يتحدثون عن المشايخ وعن كرامات المشايخ وعن مقولات للمشايخ، مقولات بعضها قد يخالف قواعد الدين المعلومة من الدين بالضرورة. ولهذا حمل الشيخ إما أنه يكون متقول على الشيخ، وإما أن يكون خطأ من الشيخ، الشيخ ليس بمعصوم كلمات. وأورد الشيخ شيئا منها، هنا مثلا يقول أن بعضهم، بعض هؤلاء الشيوخ يقول: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. طبعا المريد هو التابع، كان الشيخ لهم المشايخ لهم مريدون يعني تلاميذ وأتباع. فالشيخ يقول: أي واحد من أتباعي يترك أحدا في النار أنا بريء منه، يعني كلهم هو يخرج من في النار. هذه دعوة، دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسه وأيضا من منزلته وهو أفضل الخلائق على الإطلاق وأقربهم إلى الله وأحبهم إلى الله عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا ولا ادعاه، وإن كان له شفاعة عليه الصلاة والسلام، بل له شفاعة، ولكنها أولا هؤلاء زعموا أنهم فوق مرتبة النبوة، حتى أنهم جعلوا لمريديهم هذه المنزلة. فانظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى المنافسة غير الشريفة في هذه الكلمات. فأحدهم يقول: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، يعني كل في النار يخرجه. جاء الثاني ماذا قال؟ قال: لا، أي مريد لي ترك أحدا يدخل النار فأنا منه بريء. قبل ما يدخلون أبصر، ما يدخلون طلعهم، مهازل مهازل. فهذا تعدي، هذا اعتداء. إنما مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الوسط، وهو المستضيب لأهل الكتاب والسنة، أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وشفاعة الشافعين حق لمن أذن الله له بالشفاعة إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع، المشفوع له، إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال أصحاب النار عن أنفسهم وقال الله عز وجل عنهم: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيل، ليس له حميم يعني ليس له صديق ينفعه. قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قالوا عن أنفسهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لم تنفعهم الشفاعة لأنهم ليسوا أهلا لها، لأنهم ما رضي الله قولهم ولا عملهم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة حق ولكنها بهذه القيود، والشفاعة لله جميعا. فهذا من الغلو الذي فيه تعدي حدود الله عز وجل. قال: فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع من دخول النار، نسأل الله السلامة، حتى ليس إليهم. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، أو نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، هذا تعلي. وهذا وهي مع الأسف أنها مدونات يعني مقولات مدونة وموجودة في كتب الطبقات، طبقات الصوفية وغيرها، وتنقل عن تراجم بعض الشيوخ، يوجد مثل هذا. وهذا كله مثل هذه الأقوال، مهما قال، مهما نسبت إلى أصحابها، ومهما قال عن من يعتد بقوله، لا بد أن يرى، أن ترى هذه الأقوال على كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا ما تمشى مع هذين الأصلين. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم، إما كذب عليهم وإما غلط منهم، حتى لو ثبتت فهي غلط. وغالبا أن مثلها لا يكون، ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري من قال. أيضا هذا موضوع السكر والغلبة والفناء، هي طبعا وهي مصطلحات عند أصحابها، وكأنهم يعنون أن الإنسان حينما يستغرق في التأمل ويستغرق في الأذكار ويستغرق في التعبد، أنه يصل إلى حالة من الذهول وإلى حالة من الشعور، بحيث كأنه بل صدرت منهم أقوال، نسأل الله السلامة، أيضا بعضها قد يخرج من الملة، كأن يقول مثلا ما في الجبة إلا الله، و العبد رب والرب عبد أيت الشعري من المكنى، وأمثال هذه الأقوال، يزعمون أنها تقال والإنسان في حال فناء أو في حال من التعبد أو في حال بحيث أنه يرى الله في كل شيء. حتى بعضهم عبدوا الكلاب على أنها يرون الله فيها، لكن المقصود رؤية آيات الله فيها وعظمته فيها، وهي مبثوثة في الكون، هذا حق. أما أنها أن تكون ذات الله تعالى الله، هذا معلوم أنه لا يقول به عاقل فضلا عن يقول به عالم به أو منتسب إلى إلى إلى إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. يعني هو كأن عبارة الشيخ كان فيها تساهل، يعني أنه كان يصل إلى هذه الحالة فيقول، وحينئذ هذه المقولة لا تعتبر. لماذا؟ لأن الشيخ يقول: والسكر لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام. فما أدري ما الذي يورد أو يورث تلك السكرة والفناء، هل هو شرب مسكر وهذا بعيد فيما ينقل عنه طبعا، أو أنه نوع من الرقص والاهتزاز حتى يصل إلى حالة من الذهول، أو يعني استغراق، إذا كان يؤدي إلى أن يقول إنسان مقولات يستغفر منها إذا صحى، هذا مشكل. أما إذا كان المقصود الاستغراق هو التأمل، لأن الإنسان أحيانا فعلا قد يكون إذا تأمل يستغرق استغراقا، حتى أنه أحيانا يذهل عما حوله، بمعنى ينسى أنه موجود في الموقع الفلاني، حتى يعني من عمق التفكير يحصل، لكنه لا يخرج من بأن يوصف بأنه في حالة شكر. وإلا قد يستغرق الإنسان في التأمل ويسترسل وتتتابع الأفكار ويترقى في التفكير، هذا وارد، لكنه لا يصل إلى حالة بحيث لا يعي ما يقول، أو بحيث أنه يقول قولا ثم يستغفر منه. قال: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم. يعني هذا جانب آخر، جانب آخر مما يؤدي إلى الانحراف، وهو الاستغراق في سماع قصائد العشق والحب، فتكون فيها كلمات موغلة وكلمات مبالغ فيها، ثم لا يصرفونها إلى التشبيب بالنساء أو التشبيب بالمحبوبات النساء أو مردان أو نحو ذلك، إنما يقصدون هو كأنهم كما يقال يعشق ذات الله أو يتأمل في آيات الله أو نحو ذلك. لكن هذا أيضا معلوم أنه ليس هناك ألذ، ولا يجوز أن يقارن عند مسلم أن يتلذذ بشيء أعظم من التلذذ بكتاب الله عز وجل والنظر فيه. أما القصائد والأبيات والمنظومات التي يبالغ فيها أصحابها ويأتون فيها بغريب الكلام وبغريب المعاني ونحو ذلك من مما يعودونه عشقا أو تأملا في آيات الله ونحو ذلك، هذا يقود إلى انحراف عريض. ولهذا قال الشيخ: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصده. يعني أصل مقصده هو الحب، حب الله عز وجل والاشتغال به، وهذا حق ما دام أنه في ميزان الكتاب والسنة. فإن هذا الجنس يعني هذه القصائد والكلمات والألفاظ التي يغلون فيها، فيها غرام وفيها لذة وفيها عشق وفيها لوم وعذل إلى آخره، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. يعني تعاطي مثل هذه الكلمات وسماعها وحفظها وتردادها وترديدها على اللسان وعلى القلب يوري حقيقة نوع من تحرك القلب نحو المحبوب أو نحو ما تتضمنه هذه الكلمات من معاني. فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محبته يمتحن بها المحيط. يعني كان الشيخ يريد أن يقول أن الإنسان لا يخلو من محبة، لا بد أن يحب الإنسان، لا بد أن يحب، والحب أمر فطري في النفس، وتختلف الناس في قوة المحاب عندها، فذلك تتمثل قوة حبه في المال، وذلك في النساء، وذلك في المساكن، وهذا في الناس والأصدقاء والإخوان إلى آخره. إذن هناك حب وهناك محاب، وتختلف درجات الناس في تقريب هذه الأنواع من المحاب وطغيان بعضها على بعض. فما دام الأمر كذلك وأن الحب موجود في الناس، الله عز وجل امتحن الناس بحبه، فحب الله أيضا من جملة ما يحب، ولكن لا مقارنة، بل لا شريك لله في الحب، ولا يجوز أن يحب الإنسان محبوبات أكثر من حب الله، فإن هذا قد يرقى إلى الكفر أيضا. فامتحن الله الناس بحبه، ابتلاهم يعني، فقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، يعني محبا لله على الحقيقة، لا يكون محبا لله على الحقيقة إلا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا برهان وميزان ثابت، ميزان لا يتغير، وتسقط أمامه دعوى الأدعياء. لأن من السهولة أن تظهر أو تزعم حب الله بمشتهيات نفسك، الرقص، الغناء، السماع، تتبع المشتهيات، حضور التجمعات، هذا سهل. لماذا؟ لأنه لذيذ على النفس، ويجد في النفس هوى وصدع، ومن السهولة الاسترسال. لهذا طريق البدع أيضا سهل جدا أن الإنسان ينحرف ويشط عن طريق الحق، لكن الجادة المستقيمة واضحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا كان فيه من المشقة وفيه من التكليف، والتكليف ما لا يكون في غيره مما أصله مشتهيات النفوس وأهواؤها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولهذا قال لا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا في تحقيق العبودية، يعني أحدهما منبني على الآخر، برهان المحبة الاتباع والعبودية والاتباع، يعني حقيقة الاتباع هي حقيقة العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه أو سننه، يعني طريقته، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضوع لديه، يزعمون حالات ليست على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحو والسكر والمحو، أيضا التشبيه والتجسيم وادعاء المعية الذاتية ونحو ذلك، بل بعضهم يقصر تقصيرا ظاهرا في اتباع السنة، بل في بعض المأمورات على وجه حتمي الواجبات يقصر فيها بزعم المحبة وبزعم الفناء في الله عز وجل، لا يصلي، لا يشهد جماعة المسلمين، وإذا قيل له قال هذا يصلي في الكعبة وهو في الأندلس ولا في الصين، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، يعني يصل الحال عندهم، وهذا موجود مع الأسف، موجود في الطبقات، في طبقات عبد الوهاب الشعراني وغيره، حينما يتكلم الأولياء، يعني في طبقات الأولياء كتابه مطبوع، في طبقات الأولياء يتكلم كلاما عجيبا ينسبه للشيوخ، وأن هذا من كراماتهم ومن مناقبهم، ينقل عن بعضهم أنه ينزو على البهيمة، وأن هذا من الكرامات، أو حتى قد يكون مع المردان أو مع الصبيان أو نحو ذلك، ومعلوم أن هذا لا يقول به كما قلنا عاقل، فضلا عن أن يقول به مسلم أو أن يقول به، فضلا أن يقول به عالم من علماء المسلمين أو أن ينسب إلى عالم، فضلا عن أن أيضا يتفوه به عالم عن نفسه نسأل الله السلامة. ولهذا كان من مظاهر الولاية عندهم ما يسمونهم بالمجاذيب، المجذوب، الذي تراه مثلا مجذوبا في عقله خلل، في سلوكه خلل، حتى في هيئته رث الهيئة إلى آخره، يقول هذا من أهل الله أو من أولياء الله. المسألة مسألة اتباع، الميزان ميزان الاتباع، والطاعة والاستقامة على أوامر الله، وهي ظاهرة بينة محفوظة، أما الانحرافات التي هي مشتهيات النفوس وملذات وأنواع من الهيئات التي كأنه يقول للناس ها أنا ذا اعرفوني أو نحو ذلك، هذه ليست في ميزان الشريعة أو ليست من ميزان الشريعة في شيء. قال حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسننه وطاعته، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر من أوضح البراهين وأوضح مظاهر الاتباع، وهو الجهاد، والجهاد هو بذل النفس رخيصة في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، وهذا باب من أوضح الموازين، ولا يكاد يلجه إلا من صدق في المحبة وصدق في الاتباع. الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذه براهين ظاهرة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا كانت محبة الله ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، لأنهم أصدق اتباعا، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلها لأنهم أكثر إخلاصا. وأكمل هذه الأمة بذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. وحينما تنظر في سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لن تجد شيئا مما يذكر وينسب إلى المشايخ في طبقاته أبدا، بل لن تجد إلا طاعة واستقامة وبذلا للمال والنفس وخروجا وهجرا للأوطان في سبيل الله عز وجل. بذلوا أنفسهم وتركوا أهليهم وأوطانهم وأموالهم، كل ذلك في حب الله وحب رسوله، هذا هو الحب الصحيح، وليس كلمات تقال أو هيئات معينة مظهر الرياء فيها أكثر من أي شيء آخر، ومشتهيات النفوس ولذائذها فيها أكثر من أي شيء آخر. قال فأين هذا، يعني أين هذا، يعني ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به من الإيمان والدعوة ونشر هذا الدين، أين هذا من قوم يدعون المحبة؟ لا نسبة بين ما قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القدوة والأسوة في ضرب المثل في الاتباع بينهم وبين من جاء بعده، وكل طريق غير طريقهم. قال وسمعوا كلام بعض الشيوخ، المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. أيضا الإغراق في مثل هذه الكلمات يا مشايخ، يعني توجد كلمات مع الأسف في بعض الكتب التي تتحدث عن السلوك، أغرقوا في بعض التعريفات وأغرقوا في كلام عن الحب وكلام عن الإرادة وعن الأشياء، فأتوا بكلمات لا خطم لها ولا أزمة، هي قد تكون منحوتة في عناية في في في في كلمة في في في سبكها في عباراتها، ولكنها إما أن تكون جوفاء وإما أن يكون فيها غلو. منها مثل هذه الكلمة، يقول المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، كلمة ظاهر فيها طبعا الصنعة والعناية في في في في في تعريف المحبة على هذا النحو. المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، يعني كأنهم يعني هم يبتغون محبة الله وكيف يعرفون المحبة وعنوانها وميزانها، فقالوا المحبة إذا صدقت ووقعت في القلب فإنها تحرق كل ما في القلب ما سوى المحبوب الذي هو الله. إذا صدق المحبة تحرق، يعني كأنهم يقولون أنا على معنى لا يتعلق قلبك بشيء إلا بالله، إذا صدقت محبتك تركت جميع التعلقات. المقصود جيد، لكن أولا العبارة والأمر الثاني التفسير للعبارة، العبارة فيها سعة والعبارة أيضا فيها تكلف ظاهر، بينما الأسلوب القرآني واضح، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قضية ما ميزان لا يتخلف ولا يتغير وأدق من ميزان الذهب. فالمحبة نار، حتى التعريف بأن المحبة نار حقيقة غير مقبول، المحبة شيء محبوب والنار شيء مكروه، المحبة شيء محبوب، وينبغي أن يكون التعبير بلفظ الحب والمحبة التعبير عنه بكلمات لذيذة لا بكلمات نار، يمكن لو قال نور يمكن يعني المحبة نار لأن النار مكروهة، والمحبة مقصود بها اللذة والتلذذ، يدلك على على على وإن كان يقصد هو نار بمعنى حتى تحرق ما سوى أو تخلي القلب عما سوى المحبوب، لكن هذا أيضا فيه ما فيه. ولكن الشيخ لم يتعرض لهذا، إنما تعرض للتفسير الذي يفسرونه به، يفسرون هذا المعنى. قال: وسمعوا كلام بعض الشيوخ، المحبة نار تحرق في القلب ما سوى المراد المحبوب. قال: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده. شوف، ما سوى مراد المحبوب مراد، والله قد أراد الكون، وجود الكون كله بما فيه من حسن وسيء، وما فيه من خير وشر، وما فيه من مكروه ومبغوض ومحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أولا أخذوا هذه المقالة كأنها دستور، وأخذوا كأنها سنة تتبع ونهج يتبع، وإنما كان حقا تعرف، إن كان حقا الحمد لله، وإن كان فيها ما فيها فيعدل. أما أن تؤخذ قضية مسلمة أو تفسر بتفسير كما سيفسر الشيخ بحيث ينسجم مع القواعد وأصول الشريعة. فقال أن بعض الناس أخذوا هذه المقالة أو هذا التعريف المحبة، فظنوا أرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، والتعريف جاء فيه إيش؟ ما سوى مراد المحبوب. والكون مراد لله، الكون مراد لله لأنه أوجده، فما دام أوجده فهو مراد له. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء. لماذا؟ لأن كل شيء في الكون، كل شيء مراد لله، كل شيء لا يخرج شيء أبدا، لا نقير ولا قطمير، صغر عقب، لا يخرج عن إرادة الله. فإذا كان كل شيء لا يخرج عن مراد الله، ونحن نقول المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد الله، وهذا مراد الله، إذا ما تحرقه المحبة، إذا تكون المحبة أني أحب كل شيء، أحب كل شيء طبعا بسم الله أو لله. فقال الشيخ: إذن حتى الكفر والفسوق والعصيان، لأنها موجودة وهي مرادة لله، لا شك أنها مرادة، لكنه لا يرضاها، ويريده لا يقع في كونه إلا ما يريد، لكنه لا يرضاه. فمن هنا حق الكفر والفسوق والعصيان. حتى قالوا إن فرعون مؤمن، وحينما قال أنا ربكم أعلاك قالوا إنه كان صادقا، نسأل الله السلام. وصل الأمر إلى هذه الدرجة، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. فالشيخ يقول: ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود. صحيح، هذا لا يمكن، لا في العقول ولا في الواقع، بل لا يمكن بطبيعة الإنسان أن يحب إلا الذي يلائمه وينفعه، إلا الذي يلائمه وينفعه، هذا هو الواقع. فكيف يقول إنه أن يحب الكفر والفسق والعصيان؟ بل قالوا هذا، صرحوا بهذا. إذن ما دام صرحوا بهذا، هذا يدل على أن الميزان عندهم مختل، فنقول إما العبارة غلط وإما الميزان عندهم مختل، لأن حقيقة الحب والمحبة هي أنك تحب الذي يلائمك وينفعك. نعم، قد يكون فيه ثقل على نفسك، حب الدواء، الدواء مر، لكنك يعني لنفعه، كما أن التكاليف يعني الوصول إلى الجنة والوصول إلى رضا الله يحتاج إلى مشقات، يحتاج إلى مشقات في ظاهرها، ليست يعني لا تنشرح النفس للقيام بالتكاليف لأنها ثقيلة، وإنما تنشرح في الانشراح هو الهبوط، النفس دائما تحب النزول، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والترقي يكون فيه مشقة كما هو معلوم. فإذا الإنسان يحب ما يلائمه وما ينفعه، فمعلوم السير في التكاليف مما ينفع وإن كان فيه مشقة، وأن يبغض ما ينافيه ويضره، كذلك أيضا جانب المحبة الجانب الثاني، وهذا وهذا وهذا وهذا هو الذي في الكون. بالنسبة للمكلفين الناس حب وبغض، ما في حب متجرد عن بغض أبدا، صديقك نعم، تحب حميمك نعم، لكنك تبغض عدوك فطري، أمر فطري. تكره من يسيء إليك وتحب من يحسن إليك، أمر فطري. فإذا هذه كلها مرادة لله، ما تحبه وما تبغضه مراد لله، ولكن البغض يكون حبك بأن تبغضه، لا يكون حبك بأن تحبه، لأنه كما قلنا وفي الحديث وأن يكره أن يقضى وأن يكره أن يعود في الكفر. إذن الحب أن تحب المحام، والحب أن تبغض المكروهات، هذا أيضا صورة من صور الحب، لا أن تحب المحبوب وتحب المبغوض، هذا غير صحيح ولا يمكن. ولهذا قال الشيخ وأن يبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا هذا الضلال، يعني قادهم إلى هذا الضلال اتباع أهوائه، استفادوه من اتباع أهوائه، ما إنسان يتبع هواه لا بد أن ينحرف. ولهذا كان في قوله سبحانه وتعالى في آية عجيبة أمر حاسم وظاهر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الأمر دائر بين خطين لا ثالث لهما، إما الاستجابة وإما اتباع الهوى، ما في. ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور، طبعا المردان وصور الأشياء والرئاسات، تطلع للجاه، وإن كانوا يغلفون هذا بأغلفة نسأل الله السلامة، وفضول المال أيضا يحبون المال، والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة الله، لا يعلمون أن يجدوا تأويلات لما هم فيه من هذه الانحرافات، لأن صاحب الهوى لا يعلم أن يجد تفسير لتوجهه وتفسير لمسلكه. وكذبوا وضلوا، فإن محبة الله لا تكون إلا ببغض ما يبغضه الله ورسوله، تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، هذا هو البرهان. أما أن تحب كل شيء ما صحيح. وجهاد أيضا المحبة فيها جهاد، جهاد أهله يعني المبغضين الذين يبغضهم الله ورسوله، وجهاد أهله بالنفس والمال، وجهاد أهله بالنفس والمال. والمجاهدة من أظهر مظاهر الاتباع لأنها مشقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سواء كان ذلك الجهاد في سبيل الله القتال، قتال أعداء الله، أو الجهاد معنى المجاهدة. قال واصل ضلالهم في هذه الكلمة، يعني واصل ضلالهم في هذه الكلمة أن هذا القائد الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله الإرادة الكونية في كل الموجودات. ونعم أراد الله الكفر وأراد الله الإيمان، لكنه ما أمر بالكفر وأمر بالإيمان، فليس هناك علاقة بين الأمر والإرادة، الأمر شيء والإرادة شيء، فالإرادة مفكة عن الأمر. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله، يعني لو قال هذه المقالة يمكن أن نحملها محمل آخر، أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله من غير هؤلاء الصوفية، لو قال مثل هذه المقالة فإنه يقصد، يعني نحمله على مقصد ممكن أن نوجهها توجيها شرعيا وتوجيها صحيح أن يستقيم مع أصول الشريعة، قال فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية في قوله ما سوى مراد المحبوب، يعني الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية، فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، ما سوى المحبوب لله وليس ما سوى مراد المحبوب، لا، ما سوى كان يريد المراد عن الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية، فيكون كان المعنى ما سوى المحبوب لله، وهذا صحيح، وهذا صحيح من حيث أنه بمعنى لا يكون في القلب إلا الله، على معنى لا يحب إلا الله أو ما يحبه الله.

ما تقرر في الكلمات السابقة من أن برهان المحبة والاتباع والجهاد، فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد فيها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى، على معنى أخذ أيضا بالمقارنة باليهود والنصارى وبخاصة النصارى أيضا، لأنهم أيضا زعموا المحبة وادعوها، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. والغريب فعلا يعني أكثر المناحي في التصوف كلها حديث عن الحب وعن الشوق، عن الحب وعن الشوق، والعبارات التي تراد في هذا المعنى كثير كثير جدا في كتبهم وفي مقولاتهم وفي مؤلفاتهم. وهذا مسلك يقرب من نوع من الاتجاه الذي يتجه إليه النصارى، لكن الحب كما قلنا هو حقيقي وموجود، والله امتحن المكلفين بحبه، ولكن هذا الامتحان لما أراد سبحانه أن يمتحن عباده جعلهم على طريق واضح بين فيسلكوه فيصدقوا في المحبة. فاحتاج الشيخ هنا إلى أن يعرض بما عند النصارى، لأن كل يدعي المحبة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق، لما فيهم من النفاق، على معنى أنهم يدعون بينما حجة النفاق هو أن تظهر خلاف ما تقصد أو أنك تعمل على خلاف ما تعتقد، لما فيه من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن المنافقون نسأل الله السلامة، والنفاق المخرج من الملة هو أعلى درجات الكفر أو من أعلى درجات الكفر، لأن الله عز وجل ذكر في عقاب أصحابه أنهم في الدرك الأسفل من النار، وكما أن الجنة درجات يترقى بها المؤمنون بحسب أعمالهم، كذلك النار دركات ينحط فيها الكفار على حسب أعمالهم، فمن أشدهم المنافقون. كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم، يعني قد يكون كفر النصارى أشد فيكون حالهم أشد. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب من ذكر محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عند بعض المصائر الناموس، يعني أيضا موجود قضية المحبة ودعوة المحبة في الإنجيل الموجود عندهم، ويزعم أن هذا أو يقول هذا من وصايا عيسى عليه السلام، أنه يقال أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، وهذا طبعا لا شك الدعوة حق، لكن تنفيذها يعني هو الذي محل الامتحان ومحل الابتلاء. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة ومن ذلك، يعني ما فيه من التنسك والتزاهد، خاصة لأصحاب الصوامع من الرهبان والقساوسة والتزاهد من الدنيا، يظن أن هذا هو مظهر الحب، وهم يقول الشيخ وهم براء أو براء من محبة الله، إذا لم يتبعوا ما أحبه، فليست المحبة دعوة أو ليست بأن تعمل على ما تشتهي، إنما المحبة أن تعمل على ما يشتهيه المحبوب أو توافق هوى المحبوب، لا أن توافق هوى نفسك، بل اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم، وهذا كله شأن كل من اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فإن عمله حابط لا محالة. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وسبحانه يحب ما يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب لله أبدا، من أحب الله أحبه الله، بل من تقرب إلى الله شكرا تقرب إليه الله باعا فكان الله أسرع إليه، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح من تقرب إليه شبه تقرب إليه زرعا إلى آخره. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل هؤلاء يحبهم الله، كل هؤلاء يحبهم الله لأنهم مستقيمون على أمر الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فهو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن طريق المحبة وازديادها هو بالعمل، الفرائض والنوافل، وبالكف عن المحرمات والمكروهات، هذا هو طريق المحبة. قال: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا شيئا في الزهد والعبادة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، لأن هذه ميادين عمل ومجالات عمل وموازين يعرض بها الإنسان نفسه ويعرض قلبه هل هو محب لله فعلا أم لا. فليست دعوة وليست كلمات ولا ترنمات ولا اهتزازات، وإنما هو عمل مع مخالفة الشريعة وترك المجاهدة في سبيل الله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذين يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والكلمات المسجوعة أو الكلمات المعمولة أو المشغولة أو المتكلفة في تعاريف وفي والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، إما أن تكون قصص ووقائع مختلقة أو قد تكون ثابتة، ولو كانت ثابتة فحقنا أن نعرضها على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر في أصول ذلك حتى ولو كان قائلها، ولو ثبتت نسبتها لقائلها، ولو كان قائلها ممن يعتد به، فالمعتد بهم لهم احترامهم ولهم فضلهم وعلمهم، ولكن أيضا أقوالهم معروضة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلسنا متعبدين بها، وإن كنا نحسن الظن فيهم ونتأسى بهم ونزين الله بحبهم، العلماء العاملون والمستقيمون على شرع الله نحبهم ونزين الله بهم ونقتفي أثارهم، ولكن أيضا كل ما صدر عنهم نعرضه على الكتاب وعلى السنة، ولو صدق لم يكن قائلا معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وهو الطاعة العمياء للشيوخ، الطاعة العمياء للشيوخ، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان يقولون ونحو ذلك. هذا إذا كان مقصود فعلا أن تعبد الله على علم وتسأل الشيوخ عما تجد فهذا حق، أما أنك تقول لا يكون دين ولا حق إلا عن طريق واحد أو عن طريق شيخ تجعله يعني طريقك إلى الله، بل يصل الحال إلى تعصب له وانتصار وطاعته في الحق وفي الباطل، في فهذا معلوم أنه طريق في الانحراف ظاهر، وإنما تأخذ من كل عالم ممن تثق فيه وغيره بالفضل والاستقامة والاجتهاد والتحري في طلب الحق، فهذا يؤخذ منه ويحب أيضا ويتأسى به، وإن زل فتترك زلته ويبقى حبه، ويبقى حبه لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل. فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية، عبودية لله، ويدعون أن الخاصة يتعدونها، ولهذا يقسمون يقول هذا للعامة وهذا للخاصة وهذا لخاصة الخاصة، بل حتى الأذكار يقول هذا ذكر عامة وهذا ذكر خاصة وهذا ذكر خاصة الخاصة، ومن قال هذا؟ الأذكار المأثورة عن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله هي للمسلمين كلهم، ولا يتقرب الله بغيرها أو بأفضل منها، لا يتقرب الله بأفضل منها، بينهم شرعوا لأنفسهم أذكارا وقال أن الموجود في كتاب السنة هذا أذكار العامة، فيه ذكر خاص وفيه ذكر خاصة في الخاصة، ومن قال هذا؟ إنما الإنسان يكون خاصا أو خاصا إذا اشتد متابعته ولزومه للكتاب والسنة. كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة. ومما يقال في ذلك أنهم يقولون لا إله إلا الله هذه ذكر العامة، لا إله إلا الله هذه ذكر العامة، والله الله ذكر الخاصة، وهو هو هذه خاصة الخاصة، يعني سبحان الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد ذكر العامة، والله الله الله ذكر الخاصة، وهو هو هو خاصة الخاصة. معلوم أن هذا انحراف ظاهر. يروى من اللطيف في هذا يقال ان احد العلماء مر بهؤلاء الذين يذكرون وكان يقول هو هو هو، فقام فضربهم بعصا كانت معه، فذهبوا الى الوالي يشكونه، فقلنا نحن جالسون نذكر الله فجاء هذا العالم ففعلنا فينا ما فعل. فدعاه قال ما حملك على هذا؟ فقال له أطال الله بقاءك ما اسمك؟ اسمي فلان. ايش اسمي؟ اظن اسمه كان يبدا بحرف العين. قال اترضى ان ندعوك بان نقول عو عو عو عو؟ قال حاول يقول هو هو هو، لماذا لا يقول لا اله الا الله؟ فتنبه الوالي حقيقة ودخل الموضوع. إنما قد يذكر الله بأسمائه التي سمى بها نفسه. أنت سماك أهلك كذا عين والله ما أدري، فلو دعيت بحرف منه ما قبلت. ونحن نعبد الله ونذكره بما أمرنا به، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اذكره بأسمائه الحسنى بمقتضى ما رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقتل من أنفسنا وحالة الشهود وحالة المحو وحالة الفناء وحالة هذا كله معلوم وظاهر فيه الانحراف. ولهذا يقول الشيخ ويدعون ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها. سئل مرحلة أيضا مرحلة رفع التكاليف التي لم يبلغها عندهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عبد ربه حتى أتاه اليقين، وعبد ربه إلى وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانك، وكان في حال مرضه يقوم ليصلي بالناس مرضه الذي مات فيه. كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون، يعني هم يدعون في شيوخهم كما يدعي النصارى في المسيح حقيقة، يعني يكاد يكون أصحاب الشيوخ هؤلاء أن يجعلوا لشيوخهم كما جعل النصارى لعيسى. نعم النصارى صرحوا بأن عيسى ابن الله، لكن جعلوا لعيسى شيئا من التصرف في الكون، كذلك أتباع بعض الشيوخ جعلوا لهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يقدمون ويؤخرون، نسأل الله السلامة. فهم يدعون فيهم كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضوع. فمع الأسف أن هذا فعلا حينما تتتبعه تجد أن فيه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة في القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني إن لم يكن هم فمن غيرهم؟ فأتبعوهم في كثير. إذا كان هناك في الوقت الحاضر في تشبه ظاهر نسأل الله السلامة باليهود والنصارى، إذا كذلك عند أولئك نوع من التشبه.